صغيري روحي انا عشقة من الليلة هبقى معاه ده انا كنت بحلم انا باليوم ده الليلة اجمل من كل الليالي الليلة جنبي حبيبي عصغيري روحي انا عشقة من الليلة هبقى معاه ده انا كنت بحلم انا باليوم ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا دي، انت اللي مش هتفارق.